الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب الفتن والملاحم من كتاب سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد دخلنا الأسبوع الماضي في باب النهي عن السعي في الفتن، في الفتنة، وتبقى لنا بعض الأحاديث أعتقد. وقفنا عند حديث مسدد، انتهينا من حديث قتلهم في النار، وقفنا عند حديث مسدد أعتقد أخبرنا عبد الوارث. تمام. طيب، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن محمد، عن محمد ابن جحادة، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن هزيل، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قيسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. هذا الحديث من حديث أيضا النهي عن السعي في الفتن، وهو يوافق يعني تبويب المؤلف لهذا الباب، حديث أبو موسى الأشعري قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم. وهذه دلالة على أن هذه الفتنة التي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الفتن الشديدة الظلماء العمياء البكماء، كما سيأتي في روايات أخرى، والذي يبين أن هذه الفتنة من الفتن الشديدة التي يختلط فيها الحق بالباطل، فلا يستطيع أن يفرق فيه المرء بين الحق وبين الباطل. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وهذه تدل على أن الفتنة شديدة، وأن الفتنة ملتبسة جدا، أشد الالتباس، وشائعة أشد الشيوع، لأن من هذه من شدتها وفتنتها بأن المرء يختلط عليه، يكون مؤمنا ثم يكون كافرا ثم يكون كافرا ثم يكون مؤمنا. فلتذبذب المرء في ذلك وعدم استطاعته أن يفرق بين الحق والباطل. ولذلك بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيف العمل في ذلك عندما تأتي هذه الفتنة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، ويكون الأمر شديدا ولا يستطيع المرء أن يفرق. فعليه هنا أن يتجنب، لا يسعى في هذه الفتنة. لذلك قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: القاعد فيها خير من القائم، والماشي خير من الساعي. فإذا كلما بعد المرء عن هذه الفتنة وتجنبها كان أفضل وأولى له ألا يصيب فيها شيء، فلا يتغير إيمانه ولا دينه ولا غير ذلك. لذلك قال: القاعد خير من القائم، لأن القائم قالوا يرى ما لا يراه القاعد، والقائم كأنه اشترك بجزء أو سعى في شيء، فالقاعد لا يرى كل ذلك يبعد. ذلك أيضا القائم الماشي فيها خير من الساعي، يعني الذي يسير ببطء وليس كالساعي فيها مقبل عليها. وكل هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا في هذه الفتن إن أدركها المرء أنه لا يسعى فيها بل يتجنب. ذلك قال فكسروا قيسيكم، وهذه القصي من الأقواس مفرد القوس أو من أدوات الحرب، وقطيع أوتاركم، والوتر الذي يعني يربط في القوس الذي يرمى به بعد ذلك السهم. وقال واضربوا سيوفكم بالحجارة، يعني كل هذه اضربوا سيوفكم بالحجارة يعني ضعوها على الحجارة فيكسر فيها النصل أو السيف الحاد فكأنه لا يفعل به شيء، لم يعد من أدوات الحرب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين حتى أدوات الحرب التي مع المرء لابد أن يتلفها، كأنه يعني يقول كسروا القصي الأقواس وقطعوا الأوتار واضربوا السيوف بالحجارة. وأقول أن هذا كله فيه دلالة على أن حتى آلات الحرب يفسدها المرء، وفيه الدلالة على ترك المحاربة في أيام الفتن، لأنه قتال بين مسلمين بغير تأويل صحيح قد والمرء مختلط فيه. ثم قال بعد ذلك فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم. وقبلها نقول أن أيضا في الفائدة في مسألة كسر القصي وقطع الأوتار وضرب السيوف بالحجارة فيها إفساد آلات الجهاد في هذه الوقت، وهذه مسألة فيها فائدة فقهية، يعني أن يستنبط منها أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتنة قال إفساد آلات الجهاد، يعني حتى ما يكون عندك آلة الجهاد حتى لا تكون ذريعة لك أو وسيلة لأن تقع في هذه الفتنة. فلما تكسر القصي والوتر والسيف فأنت ليس عندك شيء تدخل به هذه الفتنة، لأن الفتنة فيها قتال وفيها دم يكون. فهنا قالوا بعض أهل العلم يعني جعلوها مثالا لممكن قاعدة نقولها أو ضابط أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. ما حرم استعماله، وهنا ما حرم استعماله وإيش آلات القتال أو آلات الجهاد في هذا الوقت حرمت استعمالها لأنه زمن فتنة. فقالوا إذن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر القصي والسيوف وقطع الأوتار. فإذا حتى لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يظل محتفظا به على هيئته لأنه يحرم استعماله في هذا الوقت. طب ممكن يقاس على ذلك إيش أو يلحق به أن آلات اللهو والملاهي المعازف من تاب ومن الله عز وجل بهداية وكان عنده ما عنده من آلات اللهو أو آلات الملاهي المعازف هو حرم استعمالها، فيحرم أيضا اتخاذها على هيئة الاستعمال، يعني لا يحتفظ بها على هيئتها كيظل الجيتار موجود ولا البيان ولا العود ولا غير ذلك من هو المحرم استعماله. وهو الحكمة في ذلك إيش؟ حتى يقطع سبيل أو أي سبيل على أن يعود المرء أو يشترك، لأن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتنة أن تكسر آلات الجهاد حتى لا تكون وسيلة لدخول المرء في الفتن، كذلك قالوا إذا ما يحرم استعماله يحرم بقاؤه أو اتخاذه على هيئته. والعلة أو الحكمة حتى لا تكون مدعاة لأن المرء يعود إلى الحرام أو يعود إلى استخدامه فيما يرضي الله عز وجل. فيمكن يستنبط من ذلك على إتلاف من كان يحرم استعماله ولا يبقيه على هيئة الاستعمال ما دام قد حرم الاستعمال. وهذه فائدة فقهية أقول مستنبطة من هذا الحديث. ثم قال فإن دخل يعني دخل عليه القاتل، دخل عليه في هذه الفتنة في بيته، قال فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم، يعني كما قال أحد ابن آدم لأخيه قال لئن بسطت إلي يدك تقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك تكون فتكون من أصحاب النار. سورة المائدة. فهنا قال فليكن كخير ابني آدم، أي يجتنب ذلك ولا يعني يتقدم إليه في المقاتلة. تراجم الرجال الحديث مسدد، مسدد بن مسرهد وثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي أيضا. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، وعبد الوارث بن سعيد العنبري وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن جحادة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن ثروان صدوق، قالوا وربما خالف يعني خالف الثقات، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن هزيل ثقة مخضرم، وأترك لكم معنى مخضرم لمن درس الحديث يخبرني ولو كتابة أو حتى بعد انتهاء الدرس ما معنى مخضرم. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن أبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. الصوت ينقطع عند حضرتك فقط أم عند الكل؟ استغفر الله. أيضا طيب سأغير صوت جيد، الله يكرمك. طب أنت خليتوني أنتقل وهذا يعني صوت جيد. ما أصل أنت حسن؟ لا أرجوكم متقاطع. طيب هو في إشكال عندي أنا ممكن يكون. طيب طيب خلاص تمام جزاك الله. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا أبو عوانة عن رقبة ابن مسقلة عن عون ابن أبي جحيفة عن عبد الرحمن يعني ابن سمرة قال كنت آخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة إذا أتى على رأس منصوب، على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا، فلما مضى قال وما أري هذا إلا قد شقي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشي إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا، فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. قال أبو داود رواه الثوري عن عون بن عبد الرحمن ابن سمير أو سميرة، وهنا في اختلاف في الروايات الثلاثة عن أبو عون بن عبد الرحمن هل سمير أم سميرة أم سمرة. ورواه ليث بن أبي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة، يبقى بعض روى سمرة ابن سمرة والبعض روى عن ابن سمير والبعض روى عن ابن سميرة. قال أبو داود قال لي الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن عبد الرحمن عن أبي عوانة قال هو في كتاب ابن سبرة هذا آخر، وقال سمرة وقال سميرة، هذا كلام أبو الوليد. المهم ندخل في الشرح الحديث. أولا ابن عمر قال كما قال الراوي كنت أخذ بيد ابن عمر رضي الله عنهما في طريق المدينة من طرق المدينة أتى على رأس رجل على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا، ثم لما مضى بعد ذلك ذكر حديث السلام المشي على رجل من أمتي ليقتله فيقل هكذا، فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. والحديث طبعا يعني فيه ضعف من جهة الخلاف على أبو ابن عبد الرحمن هل سمرة أم سميرة كما قلنا الآن، لذلك ضعف الحديث للخلاف على أبو على أبي عبد الرحمن. ولكن نقول هنا معنى الحديث يبين فيه ابن عمر رضي الله عنهما أن من مشى إلى رجل الأمة إلى رجل من أمة الإسلام فقتله فالقاتل في النار والمقتول في الجنة، هذا معنى كلام ابن عمر. وإلا إن كان في رواية أخرى لابن عمر أيضا هذه أشكلت عند بعض الشراح على أنه قال وما أرى هذا إلا شقي أيضا، على من بعد أن قال القاتل في النار ذكر المقتول ثم نظر إليه وقال وما أرى هذا إلا شقي، فكأنه قال بأن القاتل والمقتول في الشقاء. وهذه الرواية معنى هنا قال أن التي صرح فيها بأن القاتل في النار والمقتول في الجنة أظهرت عند البعض تعارض، وأن الحديث قلنا فيه ضعف أصالة. لكن حتى لو ظهرت هذه الرواية وهذه الرواية فيبدو أن الحمل في القاتل والمقتول في النار كما بيناها الأسبوع الماضي على مسألة الاقتتال للحديث عليه وسلم إذا في أن لما قال أن القاتل المقتول في النار فقد علمنا القاتل فما بال المقتول، قال أراد أن يهم بقتل صاحبي، وهذه ستأتي معنا في حديث قادم الآن أيضا تقريبا. فالشاهد هنا بأن في رواية قال فيها ابن عمر القاتل في النار والمقتول في الجنة، وفي رواية قال ما أراه إلا شقي أيضا، وقلت فيه ضعف. ولكن أيضا بعض الشراح خاصة في عون المعبود أعتقد حمل الحديث على أن هذا الذي كان منصوبا هو ابن الزبير، على أنه كان عبد الله بن الزبير لما فعل به الحجاج وقتله وعلق رأسه. لكن هنا هذا حمل الحديث فيه نظر، وهذا الكلام يعني فيه نظر، لأن عبد الله بن مسعود عبد الله بن الزبير قتل في مكة، والحديث هنا في المدينة، قال في طريق من طرق المدينة، وعبد الله بن الزبير لما قتل في مكة. فالصحيح أن هذا الحديث ليس له علاقة أو لا يحمل على قتل عبد الله بن الزبير. وأيضا لا يمكن أن يكون ابن عمر يقول عن عبد الله بن الزبير قد شقي وما أراه قد شقي هذا، لأنه لما مر عليه بعد مقتله قال ما أعلمك إلا قانتا صائما عابدا لله، على عبد الله بن الزبير بعد أن قتله والحجاج وفعل به ما فعل. وهذه الكلام تبين نحن قبلنا مسألة القاتل والمقتول في النار متى يكون، ومتى يكون القاتل فقط على حسب الاقتتال. ولابد ترجعوا لي أن المسألة مهمة، لأن البعض يعني يخطئ فيها فيحمل هذا على أيضا حديث الفتن بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وقلنا أن هذا ما حدث بين علي ومعاوية كان فيه تأويلا، لذلك لا يحمل عليهم القاتل والمقتول في النار الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن هذا يحمل على أن لو كان كما قال الطبري القرطبي كما قال القرطبي رحمة الله عليه بأنه من كان القتال على أمر من أمور الدنيا أو ملك من ملوك الدنيا أو كنز من كنوز الدنيا فهذا الذي فيه القاتل والمقتول في النار، وأما إن كان القتال تأويلا فليس يدخل في حديث رسول الله القاتل والمقتول في النار، وإلا لا يصح أن يحمل ذلك على قتال معاوية وعلي ومعاوية رضي الله عن الجميع. تراجم الحديث قلنا أبو الوليد الطيالسي هذا من أساطين أهل الحديث، وهو هشام بن عبد الملك وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري ثقة أيضا وأخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رقب بن مسقلة ثقة وأخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أخرج له في التفسير فقط. عون بن أبي جحيفة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن يعني ابن سمرة أو سميرة، المهم هو عبد الرحمن مقبول، أخرج له أبو داود وحده. وقلت الإشكال كله في أبو عبد الرحمن في أبي عبد الرحمن، قال إنه ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صحابي جليل أحد العبادلة الأربعة وأصحاب أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أبو داود في بعد ذلك في الروايات هذه النقول في الخلاف في أبي عبد الرحمن، هل هو سمير أم سميرة أو سبرة؟ قل لها وجوه قيلت في اسم أبي عبد الرحمن، وهذا شك كما قلنا، وهذا الذي يعني ضعف فيه الحديث. وفي روايات أخرى قال رواه الثوري عن عون بن عبد الرحمن، والثوري طبعا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث أيضا، وليس ابن أبي سليم، ليس ابن أبي سليم صدوق اختلط جدا فلم يعني يميز فترك لذلك، وقد أخرج حديثه البخاري أيضا في التعليقات والمعلقات. عون بن عبد الرحمن بن سميرة بينا من قبل، وقلنا اختلط وحاصل أن كل الخلاف يدور في عبد الله في والد عبد الرحمن الذي يروي عن ابن عمر. انتبهت عندكم سؤال؟ لا، هو يقصد مش مصلوب لأنه قاتل، ده قتل هذا الرجل وعلقه، يعني ليس المصلوب هو القاتل، لأنه لما أشار إليه قال شقي قاتل هذا، يعني الذي قتل هذا الرجل وصلب وقطع رأسه وصلبها هذا الذي شقي، قال شقي قاتل هذا، لما مر على قال إذا أتى على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا، يعني على قاتل هذا الرأس، فالرأس منصوبة هو المقتول وليس هو القاتل. أحسن الله عليك. قال حدثنا مسدد أخبرنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعث عن المشعث ابن طريف عن المشعث ابن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر، قال قلت الله ورسوله أعلم، أو قال ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بالصبر، أو قال تصبر، ثم قال لي أبا ذر قلت لبيك وسعديك، قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم، قلت ما خار الله ما خار الله لي ورسوله ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بمن أنت منه، قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي، قال شاركت القوم إذن، قال قلت فبما تأمرني فبما تأمرني، قال تلزم بيتك، قال قلت فإن دخل علي بيتي، قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. قال أبو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. هنا هذا الحديث فيه أيضا بيان من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نداه فقال له لبيك يا رسول الله وسعديك، وهنا ما في وسعديك، نعم، وهذه إجابة بديعة وحسنة من هذا الصحابي الجليل عندما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ناداه سارع بالإجابة وكانت إجابته يعني فيها مبادرة وترحيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يناديه فقال لبيك يا رسول الله وسعديك. وهنا بداية النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليه ليهيئه إلى الكلام الذي سيقول له، وهذا قلناه أسلوب نبوي في كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لما أراد أن يكلم أحد من الصحابة يسير معه فينادي عليه أولا لينفذ انتباهه ويجعله ينتبه بكلية نفسه. فهنا أبا ذر قال رد عليه النداء وقال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك، وفيها أدب كما قلنا من هذا الصحابي الجليل وحسن الجواب، يعني كأنه يقول له أنا أجيبك وأنتظر ما ستمليه علي أو تأمرني به يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا أصاب الناس موت؟ وأنا أنت بس مررت على الحديث الذي قبله ما انتبهت في مسألة نعم هي مع الحديث الذي معنا إن شاء الله ظننت الحديث سابق في فوات فائدة أو شيء. طيب قال له كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟ طيب ثم فسر يا سلم الوصيف أي القبر. هنا أهل العلم اختلفوا، هو الآن سيذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامات من علامات الفتن، يعني هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأبي ذر بعض وصف وعلامات الفتن، فقال له الآن كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، ثم فسر معنى الوصيف القبر. وهنا أهل العلم اختلفوا في تفسير هذه الجملة، لأن البيت جاء هنا كانوا بمعنى القبر، فقالوا بعضهم المقصود هنا ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الناس موت يكون فيه البيت بالوصيف، البعضون قالوا أنه لا يوجد مكان يقبر من كثرة القتل في هذا الوقت الزمان، لا يوجد مكان يقبر فيه فيحتاج الناس إلى البيوت لتكون يشتروا بيوتا لتكون قبور لتكون قبورا يقبرون فيها، هذا أحد التفسير. والبعض يقول إن لغة الوصيف هو يأتي بمعنى العبد، فقالوا إذن يأتي الزمان من كثرة القتل سيكون القبر الذي يحتاج إلى أن يدفن فيه يساوي قيمة تساوي قيمة الوصيف أي العبد. وبعضهم قالوا بتفسير آخر من كثرة قتل الناس وانشغال الناس بدفن موتاهم سيصل أن الشخص الذي يكون له يعني أن يغسل ويكفن ويغسل ويكفن يكون له أجرة عبد على كل ما يفعله، يعني هو الوصيف يعني يعطى عبدا على ذلك. وتفسير آخر يقولون بأن من كثرة القتلى التي ستكون موجودة فستكون لا أحد يسكن البيوت فتكون البيوت رخيصة لكثرة الموت وخلو الأهل، فتباع هذه البيوت من وراء أصحابها رخيصة فيكون بيت البيت من رخصه يساوي قيمة عبد. وأيضا قالوا من تفسير رابع قلت تقريبا الآن تفسير خامس أن يبقى في كل بيت كان فيه كثير من الناس في قبل زمن هذه الفتنة لا يبقى فيه إلا عبدا يقوم بمصالح ضعفت أهل هذا البيت، يعني الكل هلك فلا يتبقى إلا العبد والوصيف الذي يقوم بخدمة مصالح أهل هذه البيوت. وهذه كلها تفسيرات وردت عن الشراح في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف. وإن كان أقرب التفسير في ذلك التفسير الأول، وهو أن قيمة البيت تساوي قيمة تساوي يحتاج أن يشترى البيت ليدفن فيه الناس لأن القبور امتلأت، ويكون البيت بالعبد يساوي عبدا، لأنه جاء في مشكات المصابيح في رواية أخرى كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ البيت العبد حتى أنه يباع القبر بالعبد، حتى أنه يباع القبر بالعبد. فيقوي هذا الرواية، هذه تقوي التفسير الأول الذي قال بأن يحتاج الناس إلى قبور من كثرة القتلى فيشترون البيوت فيكون البيت بيكون يساوي قيمة العبد. والتفسير الأخرى ما قلت يحتاج القبر يحتاج يشترى البيت ليدفن فيه يكون قبرا فيباع البيت بالعبد، يعني كأنه سيشتري البيت ليكون قبرا في مقابل العبد. وهذا التفسير الأول الذي قلته. أنا ما أدري هداك الله يا أختي، هداك الله. طب وإحنا قلنا إن وإحنا قلنا بأن الآن الفتنة نحن فيها الآن، هذه يتنبأ، هذه معجزات عليه السلام، سيعود الإسلام كما كان كما بدأ، لابد في سيظهر علوا آخر أهل الإسلام، وسيكون هناك تمكينا، وسيأتي زمان فيه رخاء، وسيأتي زمان المهدي، وسيأتي زمان المسيح ابن مريم. الآن نحن لا نتكلم عن الآن، أي زمان آخر وسط الزمان كان موجود يعني هذا، فهذا ليس اعتراضا، هم هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتكلم مع أجيب الأخت الذي قالت لا يوجد عبيد الآن، وإحنا قلنا الآن هو لا يوجد عبيد الآن، لكن هل معناه أنه لا يوجد عبيد بعد ذلك أو لن يكون هناك قتال فيكون هناك عبيد وجواري؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر، وهذه إشكالية أخرى أنت فتحتيها علينا الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وأبي ذر كان فين؟ في المدينة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون فيه البيت بالوصيف؟ يعني هل هذا معناه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن هذا سيدركه أبو ذر حتما، يعني سيكون أبو ذر يدرك هذا الزمان؟ فلم يدركه أبو ذر، وما حدث ذلك، هذا ما أدركه أبو ذر، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أبو ذر يعني ينبئه ويرشده إن أدركه ذلك، إن أدركه ذلك، لأن أبو ذر لم يكن سيعيش حتى آخر الزمان. طيب نقول هذه ما زلنا في الجملة الأولى، فإن قال قلت الله ورسوله أعلم، قال أو أنا ما أدري الآن الصوت جيد أم لا، يعني قال ما خار الله لي ورسوله، أي ما اختاره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال عليك بالصبر. هو قبل أن أنتقل هنا في مسألة مهمة، بأننا الحديث بين أن البيت يطلق على القبر، هنا انتبهوا أن القبر يطلق عليه بيت، إنه قال إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، البيت يعني القبر، القبر بالوصيف، فهنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم البيت قبرا، وهو لأنه منزل أيضا، البيت هو منزل الناس سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، فالقبر يقال له بيت. طيب هنا من هذه الكلمة احتج الخطابي وبعض أهل العلم على جواز قطع النباش الذي ينبش القبور، عاملوه معاملة السارق، المسألة الفقهية تعلمونها أعتقد لمن درس الحدود، السارق يقطع يده حدا لأنه يسرق من خفية من حرز، خفية تنبح من حرز، فجعلوا النباشة كالسارق. ليش؟ لأنه بينبش القبر ويسرق الميت الجثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القبر بيتا، فدل على أن القبر حرز كالبيت، فلما يسرق من القبر كالذي يسرق من البيت فيقطع أيضا بذلك. طيب، وهذه مسألة قلت فقهية يعني يستند لها بعض من قالوا بوجوب قطع النباش قامت عليه الحد كالسارق، لأن اعتبروا القبر كالبيت وهو حرز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في هذا الحديث أيضا. وبعضهم حمل قلت أنه لا يجد من يحفر ويدفن الميت إلا أن يعطى أجرة لذلك وصيفا أو عبدا، هذه قد بيناها تقريبا. طيب، قال ثم قال عليك بالصبر أو تصبر، عليك بالصبر أو تصبر. هنا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر في زمن الفتنة ولا يسعى فيها، مصداقا لما جاءت الروايات الأخرى أيضا. ثم قال لي لبيك يا بذر، قلت لبيك وسعدي، كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ أحجار الزيت هذا يعني قالوا الشراح بأنه مكان في المدينة، يعني ليس أحجار وزيت، لا هو مكان يسمى أحجار الزيت. ويقول كيف إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم، يعني غرقت بالدم، يعني حتى في لفظ عند ابن ماجة كيف أنت وقتل يصيب الناس حتى تغرق أحجار الزيت بالدم. وقلنا هذا مكان حول المدينة، ويريد أن يبين أن هذا المكان سيغرق بالدم. بعض أهل العلم لما ذكر يا سلام هنا أحجار الدم، هذا مكان حول المدينة، حملوه على فتنة تسمى فتنة الحرة، قد يعني حصلت على يد شخص يقال له مسلم بن عقبة المري، وحدث فيه في هذا المكان قتل ودماء. بعضهم حمل فتنة الحرة على هذا، على هذا الحديث. لكن هنا الشاهد ان ان ان ان ابا ذر قال ما حار بخار الله لي ورسوله، يعني هنا يعني ما خار، يعني لا ادري الى ان يعني يبدو ان المقصود منه هنا بان عليه ان يلازم المكان ولا يتحقق ولا يتخيل ولا ينتقل منه، لأنه قال لما قال كيف أنت إذا إذا إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم، قلت ما خار الله ورسوله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له هنا، لكن هو قال عليك بما أنت منه، يبقى عليك بما أنت منه يعني هذه تحمل على أنك يظل في مكانه لا ينتقل يلزم البيت، والذي جعله يبين ذلك ما جاء بعدها، قال قلت أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي، انظره قال شاركت القوم، يعني مجرد أن يضع السيف على عاتقه فقط ولا يشترك، ما قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال بل شاركت القوم، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إلزم أهلك وعشيرتك التي أنت منهم، وقف البيت لا تخرج من البيت. قال فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك، فإن قال تلزم بيتك كما جاء في الحديث الأخرى كونوا كأحلاس أو كأحلاس كونوا أحلاس بيوتكم، وستأتي في الرواية التي تليها الآن، لكن هنا يبين أن إلزم بيتك ولا تخرج ولا تشترك. هذه مسألة مهمة جدا، أن إذا جاءت الفتنة في زماننا أو في زمان أي أحد، وقل هنا الفتنة، انتبهوا الفتنة هنا المقصودة التي اختلط فيها الحق بالباطل، الفتنة التي اختلط فيها الحق بالباطل، فلا يستطيع المرء أن يفرق بين الحق والباطل فيلزم، فيلزم هنا. وإلا لو كان الحق واضح والباطل واضح، فهنا الخلاف الذي قد بيناه من قبل في يعني إما في الشريعة الأجري وفي غير ذلك على الخلاف بين أهل العلم، هل الذي يسعى مع أهل الحق أفضل، والذي جلس مخافة أن يتعرض لفتنة أو أنه لا يسعى على الوجوب والاستحباب والكلام هذا فصلناه. لكن هنا نحمل مسألة الفتنة التي تكلم عنها مسلم، الفتنة الدهماء البهماء العمياء البكماء شديدة السواد والاضطراب الذي لا يستطيع فيه البر أن يفرق بين الحق والباطل، فهنا لا يشترك ويجلس في البيت، هذا وجوبا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فإن دخل علي بيتي، هنا يعني دخل من؟ القاتل أراد أن يقتله، فقال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف، يعني رأيت السيف خشيت على نفسك بما تراه، قال ضع على رأسك أو على وجهك شيء وأترك نفسك فيبوء بإثمك وإثمه، كما ذكر من قبل في ابني آدم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في هذه المسألة. رواة تراجم الحديث مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي، حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أبي عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب ثقة وأخرج له أصحاب الكتب الستة، المشعث المشعث بن طريف مقبول أخرج له أبو داود وابن ماجه، عن عبد الله بن الصامت ثقة أخرج له البخاري في التعليق تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد أخبرنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح بأفسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، قالوا فما تأمرنا؟ ولا هذه نعم، قالوا كون أحلاس بيوتكم، كون أحلاس بيوتكم. يعني هذا الحديث قد شرحناه من قبل غالبه، يعني جاءت في روايات أخرى في مسألة الفتنة، لكن هنا بين وسلم إن بين عليكم فتن كقطع الليل المظلم، وهذا يبين أن لا بأس، لأن الفتن شديدة جدا، قطع الليل المظلم تبين أن المسألة فيها اختلاط شديد، المرء لا يرى فيه الحق بسهولة، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن نكون أحلاس البيوت. وباقي الحديث قد شرحناه من قبل في روايات في أخرى. ويمكن زاد فيها لا نفسها أيضا، قال القائم والماشي والساعي ليس فيها شيء. نعم، حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال أخبرنا حجاج يعني ابن محمد قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها، ولن ابتلي فصبر فواها. هذا ختام لهذا الباب، باب السعي النهي عن السعي في الفتنة، وهذا حديث ختم به حديث المقداد بن الأسود، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن السعيد هو من جنب الفتنة، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وقلت كررها ثلاثا ثم قال ولمن ابتلي فصبر فواهن، يعني وان هنا تأتي هذه الكلمة عند العرب تأتي على سبيل الإعجاب، يعني واهن أي إعجاب، يعني ما أحسن ما فعله، إذا ابتلي فصبر فواهن يعني ما أحسن فعله هذا، وما أحسن ما أحسن فعله وما أحسن عمله، وهذه يعني فيها مدح وثناء، فيها مدح وثناء، كأنه يريد أن يقول أن السعيد من جنب الفتن وحتى إذا ابتلي فصبر على ذلك، ولم يدافع عن نفسه حتى قتل. لو قلنا على حملة على الروايات الأخرى فواهن تأتي بالتنوين وهي اسم فعل أي فطوبة له يعني فواهن طوبة له بما حصل له من الأجر. قلت هي فيها إعجاب بما ومدح وثناء فكان يقول فطوبة له بما حصل له من الأجر. والحديث تراجمه وطبعا هذا يدل على أن السعيد هو من جنب الفتن يعني أن الله عز وجل لم يجعله يدرك الفتن لأن المرء لا يعلم إذا أدركه الفتن كيف يكون الحال. المرأة المسألة شديدة الفتن ليست بالأمر الهين كما يظن البعض من المسألة يعني لا قلت الفتنة فيها كما جاء في حديث أخرى الفتنة فيها تكون بهماء صماء بكماء يعني المرء الاختلاط فيه شديد فالمرء لا يستطيع أن يميز فيه بين الحق والباطل فيكون في حيرة شديدة. انظروا إلى أقل من ذلك والناس في حيرة مع أنه قد يكون الحق فيه واضح والباطل فيه ظاهر ومع ذلك يختلف الناس بجهل وعدم علم وعدم رجوع لأهل العلم في ذلك فوقع فيها. ولكن ما بالكم أن تكون الفتنة فيها يعني شديدة وظلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال كقطع الليل المظلم فهنا يكون الحيرة فيها شديدة لا ينجو منها أحد. الأمر ليس بالهين نسأل الله عز وجل يجنبنا هذه الفتن وألا يعني نكون تكون في زماننا وألا نحيا إليها. الحديث فيه التراجم عبد إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي حجاج يعني ابن محمد هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة الليث بن سعد وهو ثقة مفخرة المصريين الليث بن سعد أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا معاوية بن صالح وهو ابن حيدة ابن حدير صدوق له أوهام وأخرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن. عبد الرحمن بن جبير ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه أبوه هو كذلك ثقة عن المقداد بن الأسود ورضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الست. هنا انتهينا من هذا الباب ندخل على باب في كف اللسان. ما أدري لو في أسئلة انظر إليه قبل أن ننتقل. طيب حد العلماء تختلط عليهم نعم يعني ممكن تختلط على لكن ليس على الكل. هناك لابد الله عز وجل يقيد أناس من الراسخين في العلم يظهرون. لذلك قلنا في زمن الفتن لابد يرجع للعلماء ويسمع من العلماء. ولكن المشكلة أن في حتى دون زمن الفتن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نرى الناس الآن من يتكلم أي أحد يتكلم أي أحد عنده شم رائحة العلم أو حتى ليس عنده علم بيتكلم ويكتب ما يريد والناس تسمع. بل أحد الناس بتتكلم في أمور عضل أو عضل لا يتكلم فيها إلا العلماء وتجرأوا على ذلك. لذلك الطامة التي نحن فيها الآن بسبب ذلك. ولماذا تنزليها على ما وقع بين علي ومعاوية؟ ولأن ما وقع بين علي ومعاوية لم تكن كانت مسألة اجتهاد لأنه سنبين لك الآن عندما سيأتي حديث أبي بكر لما يخرج عليه في الباب الذي معنا الآن الباب الذي يليه تقريبا سيدخل. أراد أن يخرج ليقاتل مع سيدنا علي فقال له اجلس سمعت رسول الله يقول القاتل المقتول في النار. فرد عليهم أهل العلم في شرح هذا الحديث وبيّنوا أن فتنة معاوية وعلي لم تكن في هذا الذي قال فيه سلم أن القاتل المقتول في النار لأن كانت محل اجتهاد. هذه كانت محل اجتهاد بين الصحابة وكان معلوم أن معاوية اجتهد فأخطأ وأن علي رضي الله عنه اجتهد فأصاب بنص النبي سلم لما قال بأنه تقتله عمر بن ياسر تقتله الفئة الباغية وابن عمر نفسه لما جلس قال يا ليتني خرجت مع علي فإن الحق كان مع علي. فمن قال إن إحنا هذه ليست لنا؟ ما هي دي الإشكالية، أنتوا لماذا إحنا الآن بنحمل الأحاديث على أشياء معينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم لم يبين لنا أن هذه ستقع متى أو عند من، فلا يأتي أحد. وهذه من الإشكاليات عند البعض لما بيشرح أحاديث الفتن، ما أدري بعضهم يعني يكون عنده حرص على أنه يريد أن يسقط الحديث على ما حدث ويجتهد في ذلك، بل أحيانا يؤكد بدون أن يكون عنده قرينة تدل على أن هذه الفتنة هذه المقصود بها وقعت هنا أو غير هنا. وهذا ليس مطلوب، هذا ليس مطلوب أن المرء أنه يجتهد في أنه يبين ما هل وقعت الفتنة هنا أم لم تقع، وهل انتهت أم لم تنتهي. عليه أن يبين ويحذر، وإن جاءت قرينة تبين كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين في بعض الحالات ما أحدث قد حدث، لما قال عن الحسن أن أجل هذا سيد وسيصلح الله عز وجل به بين فئتين من المؤمنين، فكان الحسن هو الذي عندما تبايع لمعاوية رضي الله عنه بالخلافة كان عام الجماعة، واجتمع أهل الصحابة والمسلمين على بيعة معاوية وتنازل الحسن، فهنا تحقق فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يقول معاوية تقتلك الفئة الباغية فبين بأن هذه قد تحققت، وإلا لو جاءت القرينة على وقوع الفتنة أو وقوع الحدث الذي تنبأ بنا سلم فنقول به، وإلا لم تأتي فليس لنا أن نجتهد لنجزم بأن هذه حدثت أو لم تحدث. هذه مسألة لابد ينتبه إليها، لأن كثير من الذين يدخلون في هذا في في في في شروحات الفتن يريد أن يسقط كأنه يعني الفتن وقعت بالفعل أو ستقع أو غير ذلك. فقلت ليس وليس معنى ذلك بأنها إذا وقعت لا تتكرر، ما دامت لم تعين، ما لم تعين بعلامات. يعني لما نقول فتنة تخص عمار بن ياسر، خلاص عمار بن ياسر قد مات، قتل عند ربه شهيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول له ذلك، يبقى هذه لن تتكرر. لكن هل لا يمنع بأن تتكرر بعض أحاديث هذه الفتن في أزمنة أخرى؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لما يقول لأبو ذر ورضي الله عنه، هو هل يشترط أنها تحدث في زمن أبو ذر؟ ممكن تحدث بعد ذلك، ولا يمنع أنها تحدث أن تتكرر أيضا. يعني هو بيعطي وصف نبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الوصف قد تحقق فعلا قلنا وقعت، وإن لم يعني يتحقق وصفا وكانت الأوصاف عامة فلا ندري ممكن تتكرر ولا تتكرر، حدثت ولم تحدث. وليس هذا الحقيقة الذي يشغل المرء، يشغل المرء أنه يتجهز إن صادفه ذلك ماذا يفعل، ويتعلم الفوائد والحكم في هذه الأحاديث. نرجع لحديث باب في الكف اللسان. حدثنا عبد الملك ابن شعيب عن الليث ابن الليث حدثني ابن وهب حدثني الليث عن يحيى ابن سعيد قال قال خالد بن أبي عمران عن عبد الرحمن ابن البيلماني عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لا استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف. هنا الباب أيضا يبين الباب في كف اللسان، وهذا يبين لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو طبعا تبويب المؤلف على أن المنهي عنه في الفتن ليس فقط الفعل بل أيضا الكلام، الكلام واللسان يكون يعد مشاركة في الفتن كما يشارك المرء بسيفه أو ببدنه أو بسعيه أو بمشيه أو بقيامه. فالكلمة أيضا تكون من أسباب الفتن، وما أحوجنا إلى هذا الكلام الآن، لأن أكثر ما يكون الآن هو كلام فقط، هو كل كلام، ولكن الناس لا تدري بأن الكلام قد يكون من أسباب الفتن ويترتب عليه حصول الفتن أو يكون سببا للفتن أو أصلا للفتن، فيأتي الفعل في الفتن تابعا للكلام أو تابعا للقول. فهنا يأتي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم والترهيب من الدخول فيها أو تهيج الناس بالكلام أو تحريك الناس بالكلام، فيقع فيه المرء في الفتنة كما يقع فيه الفاعل بسيفه أو بجسده أو بسعيه أو غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة صماء. أو طبعا أنا يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث عندها سنبين فيه ضعف، لكن أنا أقوله تجاوزا الآن، الحديث فيه ضعف لأن عبد الرحمن بن اليماني هذا ضعيف والحديث ضعف، ولكن احنا يعني نشرح للفائدة لأن أيضا بعض المتن هذا قد جاء في روايات أخرى غير ذلك فيها صحة. قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له. وهنا يعني انظر إلى تسمية فتنة صماء بكماء عمياء، أي شديدة لا ترى ولا تسمع وشديدة السواد. قال فيها من أشرف لها استشرفته، استشرفت له يعني من سعى لها قبلته وأخذته فيه، أوقعته في الفتنة، يعني من اتجه إليها اتجهت إليه تلاقيه وتأخذه إليها. وهذه مسألة مهمة جدا، من اقترب ممكن يقع فيها، من أقبل عليها أقبلت عليه، يعني كأن الإنسان إذا اقترب منها وجد ما يشجعه ليكمل فيها ويدخل فيها. وهنا قال فيها وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف، يعني الكلام فيها باللسان كوقوع السيف، كأن اللسان أنكى من السنام من السنان. يقولون كلام اللسان أنكى من كلام السنان، أعمال الكلام أشد من أعمال السيوف، أو إعمال الكلام أشد من إعمال السيوف. قلت الحديث فيه ضعف للبيلمي لأن البيلمي ضعيف، لذلك سنترجم بس فقط سريعا للرواة عبد الملك بن شعيب وثقة أخرج حديثه مسلم، ابن وهب وعبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، الليث بن سعد قلت ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، خالد بن أبي عمران صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي، عبد الرحمن الدبيلماني ضعيف أخرج له أصحاب السنن وهنا الحديث ضعف بسببه، عن عبد الرحمن بن هرمز والأعرج وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. قال حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا ليث عن طاووس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقوع السيف. الله المستعان. قال أبو داود رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الأعجم حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع أخبرنا عبد الله بن القدوسي قال زياد سيمين كوش. طيب إيش فيها؟ قال إنها ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف، يعني وشاها في الترجمة أن اللسان فيه أشد ضررا من وقع السيف، يعني اللسان في ضرره وتأثيره في هذه الفتنة يكون شديدا جدا كالسيف. ومعلوم أن اللسان ممكن يهيج الناس وييشهم ويجعل الغوغاء والعوام ينتفضون بمجرد كلمات رنانات وخطب وعبارات، فيقومون بلا ضبط فيفسدون، يفسدون إفسادا شديدا. كل شيء يسمع يقول عليهم أحد باللسان المفوه فيقول لهم أي قول أو يستعطفهم، فيخرج الآلاف والملايين معه في ذلك فينقادون له. لذلك قال تستنظف العرب، يعني تستنظف إذا كأنها من باب تستنظف العرب، أي تستوعب العرب. وطبعا تستوعب العرب يعني لو قلت لك إيش تنظف المكان، إيش بتفعل أنت الآن؟ تستوعب تنظف المكان، يعني كأنك بتأخذ منه أعزكم الله الأشياء قذرات وغير ذلك، تكنس وتمسح تأخذ كله كل ما كان فيه. يقول لك نظفت المكان يعني أزلت ما فيه. فهنا تستنظف العرب يعني تستوعب العرب، كأنها تستأصل العرب. وطبعا هذه فيها هلاك. وتخصيص العرب هنا كأنها تقع في العرب لأنها أصلهم أصل الوحي وأصل الرسالة. لا والحديث أيضا فيه أيضا إشكالية في زياد، في سنده في زياد عن عبد الله بن عمرو، ولذلك بعض أهل العلم ضعفوا أيضا الحديث أو ضعفوه، لأن زياد هذا الذي قال فيه بالفارسية سيمين كوش هذه أو كوش، يعني ما أدري هي فارسية عموما، لكنه يعني بمعنى أذن الفضة أو أذنه بيضاء، يعني كان عنده يعني أبيض الأذن، أنا آسف، سيمين أي الفضة وكوش أذن، ومقصود بنام الفضة أي البياض، يعني عنده كأنه برص أو بياض في الأذن، سمي لذلك سيمين كوش، وهو بياض يعني كأنه طارئ أو في الأذن وموجود عنده علامة له يعني، والكلمة فارسية. ومداره على زياد، وزياد هذا الذي ضعف به الحديث، لكن حقيقة عندنا يغنينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذه حديث الصحيحين يبين خطر أو عظم الكلمة التي قد تؤدي إذا والمرء لا ينتبه إليها. هذه رواية أخرى 70 خريفة، رواية أخرى، أنا قلت رواية الصحيحين عن أبي هريرة إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وتراجع الحديث محمد بن عبيد بن حساب ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، حماد بن زيد قد مر ترجمته، أليس أيضا ابن أبي سليم قد مر ترجمته أيضا، طاووس بن كيسان ثقة أصحاب له أصحاب الكتب الستة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن رجل قال زياد، هذا هو الذي قاله، قال عن رجل يقال له زياد. فهنا زياد اختلفوا فيه أو لم يعلم، قالوا مقبول لأنه أتوا بوصفه على المسألة في زياد كذا، لأنه قالوا رجل له زياد ولم ينسب بعد ذلك. وأخرج له أبو داود نسب أبو القاب، والترمذي أيضا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأحد العبادلة الأربعة وأحد الصحابة المكثرين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن سيمين كوش هذا لقب لزياد، وهو الأذن البيضاء أو أبيض الأذن كما قلنا. طيب إيش عندكم؟ هل ممكن تستنظف أي تأخذ الذين يقعون فيها ولم يتجنبوها؟ طيب ما تستنظف يعني ما هو معنى تستنظف؟ قلنا أنها بتهلك بتقع الذين وقعوا في الفتنة. نعم أي تأخذ الذين يقعون فيها ولم يتجنبوها. ما هو هذا معنى تستنظف؟ قلنا أن تستنظف يعني ستستنظف العرب يعني تأخذ العرب ينقادوا فيها من وقع. ما يعني لا يأتي عدو يستأصل بيضتهم ولكن من أنفسهم. هذا الحديث اللي قلناه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعا بثلاث دعوات على أنه لا يأتي ليستأصل شأفته، لكن لا يمنع أن يأتي العدو من الخارج ويقاتل المسلمين، لكن استئصال بيضة المسلمين لن تكون من عدو خارجي، هذه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يأتي الخارج ويقاتل ويقتل المسلمين تحدث، لكن لا يكون هلاكا بالكلية، لا يستأصل العرب. نعم. قال قتلها في النار حتى، يعني هذا فيه دلالة على ذم الذين يقاتلون في هذه الفتنة، أن لقتلها في النار. وطبعا الشاهد في الحديث على مسألة اللسان، الكف في اللسان في هذه الحديث، لكن احنا بنركز عن الشاهد على حسب الترجمة، وإلا فالباقي المفردات قد بعضها قد تكلمنا عنها من قبل، فلذلك أنا لا أكرر فيها. طيب ندخل في قال باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مالي، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع المطر أو القطر، في رواية يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. يوشك هنا أن يسرع أو يقرب. هذا الحديث وإن كان تبويبه عند باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد عن أفضل الأعمال في زمن الفتنة كما سيأتي في هذا الحديث. يوشك أن يسرع ويقترب أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال. وهنا فيه يعني حث على جواز اقتناء الغنم أفضل في زمن الفترة، أن يكون مال المرء غنما، ومال المرء غنما يعني ويتتبعه أو يعني يتعاهده. والميزة في ذلك على أن الغنم فيه منافع، فيه شرب اللبن وهذا يغنيه عن الطعام والشراب معا، وفيه السمن ممكن يؤخذ منه، فيه الصوف وفيه اللحم يذبح. فيمكن المرء ما كان عنده غنم في زمن الفتنة أن اكتفى به أن يعيش ولا يحتاج إلى شيء، فلن عنده مأكوله ومشروبه وعنده لباسه أيضا والانتفاع فيه. فقال حتى هنا نسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر أو المطر. وهنا يتبع به شعف الجبال يعني يتبع به شعف الجبال، بعضهم قالوا الممرات التي تكون بين الجبال أو الأراضي السهلة التي تكون في سطح الجبال. وهنا قال يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، القطر وهو موضع وقوع المطر. وأهل العلم استنبطوا من ذلك على الحتم على أن يسكن المرء في المواضع التي فيها خصوبة في الأرض وفيها زرع أو نباتات، أو يعني المناطق التي فيها الحياة أسهل وأرخص. حتى قالوا يعني يستنبط أيضا أن المرء يسكن في مواضع الرخص ويترك بلاد الغلاء والقحط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين يتبع شعف الجبال اللي فيها الأراضي السهلة المنخفضة مواقع المطر اللي ينزل، فيها، ففيه دلالة على أن الأفضل للمرء أن يأتي هذه البلاد التي فيها الخصوبة والتي فيها المواضع ويتجنب المواضع المجدبة، وفيه أيضا أن يعني يطلب أماكن التي فيها رخص الأسعار إلى غير ذلك، لأنه سيطيب فيه عيش المؤمن سواء كان فتن أو غير الفتن، لكن هذه استنباطا منه. قال يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن، وهنا فيه الحث على الفرار من الفتن. يعني المرء انظروا كل هذه تبين أن الأصل تجنب، تجنب الفتن، وأن المرء يفر. قال يفر بدينه، يحافظ على دينه فيفر من الفتن، كما نربطها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسي المرء مسلما ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مسلما. فقلنا الدلالة على شدة الفتنة وظلمتها، فلا يمكن المرء لا يستطيع أن يثبت على حال. وفيه أيضا أنه لما يأخذ الغنم ويذهب إلى مواقع الجبال شعف الجبال والمواقع المطر، فيه العزلة، وأنه يعني يترك الوطن الذي كان فيه بسبب الفتنة الذي فيها. طيب، وما هذا لو كان أسلم لدينه، ما كان هذا أسلم لدينه فهذا أفضل. وطبعا هذه كلها قال من نبوة، من علامات النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني يبين للأمة أن ماذا عليهم إذا جاءهم هذا زمن الفتنة، ماذا يفعل فيه، وكيف يفر فيه المرء بدينه. وهذا الحديث فيه حدثنا عبد الله بن مسلمة، هذا سند عظيم جدا، عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن مسلمة هذا له قصة، يعني يحتاج لكل يعني من طلاب العلم يعني يسألون عنها. هذا أثبت الناس في مالك، وهذا كان قاطع طريق قبل ذلك، نعم كان قاطعا للطريق، وكان ولكن من الله عز وجل عليه بالهداية وتحول من ذلك إلى طالب للعلم، وكان قد كبر سنه أيضا، ولكنه من إخلاصه في التوبة يعني وطلبه لحديث مالك كان أثبت الناس في روايات عن مالك. عبد الله بن مسلم القعنبي أخرج ثقة أخرج الله أصحاب الكتب الست، يروي عن هنا عن في هذا الحديث عن من؟ عن مالك إمام دار الهجرة، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة والجماعة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الست، صاحب الموطأ الذي قال عنه الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن أبيه وأبيه أيضا ثقة، عن أبيه أبوه ثقة كذلك أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن أبي سعيد الخدري وهو أبو سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن القتال في الفتنة. حدثنا أبو كامل أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف عن قيس قال خرجت وأنا أريد يعني في القتال، هنا انتبهوا هذا الحديث، فلقيني أبي بكر فقال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول، فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن أيوب عن الحسن بإسناده ومعناه مختصرة. قال أبو داود لمحمد يعني بن المتوكل أخ ضعيف يقال له الحسين. هذا الحديث فيه توجيه كما سنبين، لأن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال خرجت وأنا أريد القتال، وهنا فقابله من؟ أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، فقال للأحنف سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، يعني تقابل تواجه يعني تقابل المسلم والمسلم والمسلم في النار، فالاثنين المسلم وأخيه المسلم فالاثنين في النار القاتل والمقتول. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القاتل علمناه هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال أراد قتل غيره، أراد قتل صاحبه، وكان في رواية كان حريصا على قتل صاحبه، ويعني أنه كان يريد أراد، حدث منه إقدام، هم بفعل أن يقتله لكن ما استطاع، وهذه ليست نية فقط، هذا فعل، لأنه اشتبك وقاتل أو أراد، هم ذهب رفع السيف وذهب إليه، فإذا المسألة ليست في النية، هنا ده مع النية فعل، لذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم ده فعل أيضا كمان، ليس بعزم فقط، ده رفع السيف لكنه لم يستطع أن يقتله فقتله الآخر. وهنا قال طيب، قال في بس إشكاليات سنفرقها أو نبينها أقصد، طبعا هو قال فالقاتل والمقتول في النار. طيب هل هذا جزما؟ أنا أسألكم، هل هذا جزما؟ قال القاتل والمقتول في النار، هل هذا جزما؟ أولا، ليس جزما، يبقى نقول لنا إيش؟ يستحق، لكنهما في المشيئة، هذه مسألة مهمة، يستحق نعم ينفذ وعده ولقد لا ينفذ وعيده، لا ليس إخبارا، ليس إخبارا، هو إنشاء لكنه تحت المشيئة، تحت يعني نقول مستحقان لعذاب النار، والأمر هنا تحت المشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهما وإن شاء عفى عنهما. طيب أنا أريد أن أرجع، هذه المسألة الأولى كنت أريد أتكلم عنها، نعم أحسنتن جميعا في هذه، لكن هو لما خرج الأحنف قال أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من؟ علي بن أبي طالب، وكأن هنا المسألة على القتال معاوية، قتال علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، فأبو بكر لما رآه يفعل ذلك وعلم رده فذكر له الحديث، وهذا الحديث مع أن أهل العلم، قلت جل أهل العلم أقول يقولون بأن هذا الحديث لا يدخل فيه اجتهاد معاوية وعلي رضي الله عنهم، وأنا فسرت ذلك من قبل، وهذا خطأ، من أخطأ أنا أقصد الخطأ في الاجتهاد هنا، بمعنى لأن معاوية كان مجتهدا لكن أخطأ رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه اجتهد ولكنه أصاب، إذن فالقتال بين مجتهدين، والحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فالقاتل المقتول في النار لا يتكلم عن أصحاب الاجتهاد، بل يتكلم عن القتال بغير دليل، كما قال القرطبي هذا الحديث محمول على إذا كان القتال على الدنيا أو على مقتضى الأهواء، إنما القاتل المقتول في النار، ولكن ما كان بين علي ومعاوية ليس كان فيه دنيا وليس كان فيه مقتضى هوى، بل تأويل باجتهاد شرعي. وهنا كأنه يقول أن اجتهاد أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لم يكن اجتهادا صائما، وإن كان أبو بكر كان من الذين رأوا الجلوس ولم يخرج تقريبا، هو ومحمد بن مسلمة وكنا ذكرناهم من قبل ثلاثة أو أربعة، لكن حمل الاحتجاج بالحديث فلا يقع فيه، لا يحمل على ما فعله علي ومعاوية كما بينا، لكن لذلك هذه إشكالية في توجيه كلام أبي بكر، ولكن ممكن يشكل علينا أيضا إشكال آخر، يقول طيب إن كان الحق كان مع علي رضي الله عنه ولم يكن الحق مع معاوية، والأصل مساعدة الإمام الحق ودفع البغاء واجب، مساعدة الإمام الحق ودفع البغاء واجب. فلما منع أبو بكر الأحنف رضي الله عن الجميع؟ نقول إحسانا بالظن بأبي بكر إن لم يكن الأمر عنده متضح، لم يكن ظاهرا عنده، وهذا جعله يجلس وما يفعل شيء. وإلا ابن عمر قد بين، قال ليتني خرجت مع علي، إن الحق كان مع علي، إن الحق كان مع علي. لذلك المسألة عند أبو بكر رضي الله عنه لم تكن محسومة، لذلك استشهادي بالحديث فيه نظر، لأن الرواية الأخرى بيانت أنه كان يخرج لقتال مع علي رضي الله عنه وارضاه، وقد بينا الرد. وأيضا عدم تركه للقتال مع سيدنا علي مع أنه هو الإمام الحق كان، فنقول هنا أيضا لاستشكال المسألة عند أبي بكر رضي الله عنه. لما قال قيل يا رسول الله هذا القاتل فمن بال المقتول، قال أنه أراد قتل صاحبه. استدل النووي رحمة الله عليه من هذا الحديث أو من هذه اللفظة الجملة، قال فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور، أن من يرى، انتبهوا، من يرى المعصية وأصر على النية يكون آثما وإن لم يفعلها ولا تكلم بها بل هم بفعلها، مع أن استدلال النووي هنا يعني نقول فيه نظر، هو كلامه منضبط يعني، هو لكن الحديث ليس فقط منه لم يفعل، ده فعل. قال فيه دلالة مرة أخرى، قال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فمن بال المقتول، قال إنه أراد قتل صاحبه، قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلها مسألة إرادة. فالنووي قال إيش فيها؟ دلالة على المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور، أن من يرى المعصية، يرى المعصية، أقول كلام النووي ثم نبين، أن من يرى المعصية وأصر على النية يكون آثما وإن لم يفعلها ولا تكلم بها بل هم بفعلها، يعني يرى المعصية يعني يرى أن يفعل المعصية، يريد أن يفعل المعصية، يرى المعصية يعني يريد، وأصر على النية انتوى فعلها يكون آثما وإن لم يفعل، وحتى إن لم يفعل ولم يتكلم بل هم بالفعل فقط. وهذا لا إشكال فيه، هذا نقول به أيضا، لكن هذا الحديث ليس فيه حديث أعلى من ذلك أيضا، يعني الكلام هذا يمكن يقول أحد يستشكر ويقول أن الحديث لا يستدل به على هذا الكلام، يعني لا يستدل فيه فقط على أنه رأى المعصية وأراد النية، لأن هذا ممكن نقول فيه واحد مثلا جلس يعلم بأن الخبر حرام ولكنه انتوى وأنه يريد أن يفعل هذا الحرام يشرب، وقال لو جاءته الآن زجاجة الخمر سأشرب أو سيشرب، هذا ممكن يحمل عليه كلام النووي، لأنه قال إيش يرى المعصية وأصر على النية يكون آثما وإن لم يفعلها ولا تكلم بها بل هم بفعلها. لكن هنا في المقتول هو هم وفعله، يعني لم يرى المعصية فقط وانتوى، ده رفع سيفا وذهب لقتال فهم بالمعصية، ولكنها درجات، يعني لو أدركنا إن شاء الله الكتب الأخرى في داود سنتعرض إليها على أن هناك مسألة في أنه يرى المعصية أو يرى ويهم أو ينتوى يقول ولم يفعل، لكنه انتوى أن يفعل أو فعل أو هم، كلها درجات، هذه كلها ضابطها أولا يرى أن يفعل وانتوى الفعل، وانتوى الفعل وهم بذلك أو لم يهم. هذا الحديث أيضا ممكن يكون يعني دلالة على قاعدة ممكن يستنبط منها، قاعدة ارتكاب أخف الضررين على أنه ممكن المرء يحتاج أن يدفع يعني أو الذي قبلها أقصد ممكن يكون في الذي قبلها الله أعلم على الروايات التي فيها بأن المرء إن اضطر أن يدفع عن نفسه فيفعل ضرر أقل يدفع عن نفسه قتلا أو يدفع عن نفسه شيئا ويفعل هنا أخف الضررين في ذلك. أعتقد نقف عند قتل تعذيب قتل المؤمن لأن فيها عدة روايات وفيها كلام عن ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة القتل العمد وما نقل عنه بأنه يراه من قتل عمدا يكون مخلدا في النار وهل رجع أم لم يرجع والتعارض الذي عنده في حمل آية الفرقان وآية النساء إلى غير ذلك. أعتقد هذه تكون نرجعها للأسبوع القادم. طيب ما الفرق بين ذلك وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة؟ هنا الهم يكون قبل النية. هنا إما تقول الهم هنا قبل عزم النية على ذلك كما قاله النووي هنا الهم سيكون هنا أقل من أن يعزم النية يعني يرى وينتوي أن يفعل. إما سنقول ذلك على أن هنا الهم دون انعقاد النية أو نقول بأنه يحمل هنا على أنه لما هم ليفعل إن رجع لم يفعل هنا في الحديث الذي قلتيه الآن إنه معنى لك أنه تاب فلما تاب غفر له يعني في فارق هنا حملت في الحديث على أنه هم بالسيئة لكنه لم يفعلها في فارق لم يفعلها هل لم يفعلها منع من فعلها رجل نزل الآن يريد أن يسرق البنك ولا بلاش البنك يسرق أي شيء فمنع هم ومنع جاءوا هاتف مثلا إن البنك اليوم في الشرطة تحوم حول المكان أو يسرق منزل فلم ينزل من بيته فمنع هنا هو لم يرجع بتوبة لا ده هو منع الهم هذا جاءه خبر يعني فنقول هنا يحاسب لكن لو هم ثم رجع وتاب فكتبت له الحسنة فممكن يحمل هذا الحديث على ذلك لكنه من أراد وهم أن يفعل وترك وليس ترك توبة ورجوعا فهنا فيه يحاسب على ذلك. وطبعا هنا مقصود المسألة أن ليس خاطرا يأتيه يحاسب على الخاطر لا في نية عقدت على أن يفعل ذلك الشيء هناك عقدت النية على أن يفعل ذلك الشيء النية عمل قلبي وانعقدت النية على أن يفعل ذلك لكن قال سأفعل الساعة انعقد أن الساعة 7 يخرج ثم الساعة 7 ما خرج ذهل عن ذلك هل سيحاسب على عقد هذه النية أم لا؟ على هذا الكلام يحاسب ومتى لا يحاسب أن يكون قد رجع عن ذلك. طيب كلام النووي إنه أصر على النية أكلمة هو أيضا لم يفعل وقلنا نعم النية سيحاسب عليها نعم خلاص وضحت طيب الحمد لله. في أسئلة أخرى طيب جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.